بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب عشرة النساء، عناوين ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن هذا الجزء الذي قرأناه آنفا. العنوان الأول: وجوب المعاشرة بالمعروف. العنوان الثاني: تسليم الزوجة لزوجها. العنوان الثالث: الاستمتاع بالزوجة وضابطه. العنوان الرابع: السفر بالزوجة. العنوان الخامس: تحريم الوطء في الحيض والدبر. العنوان السادس: إجبار الزوجة على الغسل والتنظيف. بدأ المؤلف رحمه الله بالقاعدة العامة التي تضبط باب عشرة النساء وما يتعلق به من أحكام، وهو ما عنونت له وجوب المعاشرة بالمعروف. قال رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، يعني يلزم كل من الزوجين معاشرة الزوج الآخر بالمعروف. فالعشرة بالمعروف حق على الزوج تجاه زوجته، وهي أيضا حق للزوجة أو حق على الزوجة تجاه زوجها. وهذه العشرة واجبة على كلا الزوجين، العشرة بالمعروف واجبة على كلا الزوجين. قولهم بالمعروف، المراد المعروف شرعا بحسب أحكام الشرع وما دلت عليه الشريعة، وما لم يوجد فيه تحديد من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. فمثلا من المعاشرة بالمعروف إنفاق الرجل على زوجته، وهذا معروف بحكم الشرع، فالشرع أوجب على الرجل أن ينفق على زوجته. من المعاشرة بالمعروف أن ينفق عليها بالقدر المشروع، وهذا القدر يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى عرف الناس. فالمعروف يشمل المعروف شرعا فيما ضبط بحكم الشرع، والمعروف عرفا فيما لم يحدد شرعا وأنيط فيه الحكم شرعا بعرف الناس وعوائدهم. أما دليل ما أصل فيه المؤلف هذا الباب وأحكامه، فمن ذلك قوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآيات تدل على وجوب ما تقدم. الشارح رحمه الله فصل فيما يدخل في العشرة بالمعروف، قال: فلا يمطله بحقه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ومنه. وفي الجملة: فالمعاشرة بالمعروف يدخل فيها الصحبة الجميلة وكف الأذى، يعني المصاحبة الجميلة وكف الأذى، فكل واحد من الزوجين يصحب الآخر صحبة جميلة ويكف أذاه عن الآخر. الفقرة التالية: تسليم الزوجة لزوجها. قال المؤلف رحمه الله، وهذا تابع للمعاشرة بالمعروف، قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. من المعلوم أن على الزوج واجبات تجاه زوجته، وعلى الزوجة أيضا واجبات تجاه زوجها. من المعاشرة بالمعروف أن يؤدي كل واحد منهما الحق الذي يجب عليه تجاه الآخر بدون مماطلة. ولهذا قال: ويحرم مطل كل واحد، يعني من الزوجين، بما يلزمه للزوج الآخر. فمثلا لا يماطل الزوج بصداق المرأة أو نفقتها أو ما أشبه ذلك من حقوقها، والمرأة أيضا لا تماطل وتسوف بحقوق الزوج، كما إذا دعاها للاستمتاع لا تماطله فتؤجله يوما بعد يوم. هذا كله بضد المعاشرة بالمعروف، فإن المعاشرة بالمعروف تقتضي ألا يماطل أحدهما الآخر في حقوقه. أيضا التكره لبذله، هذا أيضا محرم. ومعنى التكره يعني معناه أن يبذل أحدهما للآخر حقه مظهرا الكراهية في وجهه، كأن تجيبه للاستمتاع مظهرة الكراهية والتثاقل، أو إذا سألها أو سألته النفقة أعطاها متبرما متسخطا كأنه يمتن عليها، فهذا أيضا يتنافى مع العشرة بالمعروف، فلا يجوز التكره لبذل الحق الواجب شرعا تجاه الزوج أو الزوجة. الفقرة التالية: تسليم الزوجة لزوجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. إذا تم العقد، العقد كما هو معلوم يتم بالإيجاب والقبول، فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم العقد. وأما كتابة العقد أو توثيقه أو وجود المأذون فهذا ليس شرطا في تمام العقد ولا في صحته، وإنما هو نوع من التوثيق، فالعقد يتم بالإيجاب والقبول. إذا تم العقد لزم تسليم الحرة، يعني يلزم أن تسلم الزوجة الحرة لزوجها، لأن هذا من مقتضى العقد. فعقد النكاح كما يقول الفقهاء يقتضي أن تسلم الزوجة لزوجها، وله أن يستمتع بها، ويقتضي أيضا أن يسلم لها هو العوض الواجب عليه شرعا وهو الصداق. فإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. الحرة هذا يخرج الأمة، وسيأتي كلام المؤلف في الأمة حيث يقرر أن الأمة يجب تسليمها ليلا لا نهارا، وهذا سيأتي لاحقا. أما الحرة تسلم ليلا ونهارا، ولهذا قيد هنا بالحرة. التي يوطأ مثلها هذا شرط في لزوم التسليم، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع كما ذكر فقهاؤنا. ويفهم من ذلك أو مفهوم هذا الشرط أنه إذا كانت الزوجة التي عقد عليها دون تسع فإنه لا يلزم تسليمها لعدم إمكان الاستمتاع الذي هو مقصود العقد ومقصود التسليم مع صحة العقد عليها. فالعقد على الصغيرة صحيح وإن كانت لا يوطأ مثلها، لكن لا يلزم تسليمها ما دامت لا يوطأ مثلها. قول في بيت الزوج هذا كما يقول الشارح متعلق بتسليم، فهو بيان لمكان التسليم، يعني هل لأهل الزوجة بعد أن تم العقد أن يقولوا للزوج زوجتك مسلمة لك في بيتها فتأتيها متى شئت؟ نقول ليس لهم ذلك، يجب عليهم أو يجب عليها أن تسلم نفسها في بيت الزوج، في بيت الزوج. فمكان التسليم هو بيت الزوج وليس بيت الزوجة أو بيت أهلها. فللزوج الحق أن يطالب بأن تسلم إليه في بيته. قال إن طلبه، هذا هو الشرط الثاني. فلو فرضنا للزوم التسليم، فلو فرضنا أن الزوج لم يطلب التسليم، عقد عليها ولم يطلب التسليم، فلا يلزمهم حينئذ أن يسلموها له، لأن الحق له. الشرط الثالث قال ولم تشترط دارها، وهذا الشرط يفيدنا أنها لو اشترطت في العقد دارها يعني البقاء في دارها فإنه حينئذ يعمل بالشرط، فلا يلزم حينئذ التسليم في بيت الزوج. قد تقدم أن التسليم في بيت الزوج واجب، لكن إذا شرطت دارها ووافق عليه الزوج وتم العقد على ذلك فهذا شرط صحيح، فلا يلزم حينئذ الزوجة وأولياءها أن يسلموا الزوجة له في داره ما داموا اشترطوا عليه دارها. قال المؤلف رحمه الله وهذا تتمة لهذه المسألة، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، يعني تم العقد وقلنا يجب التسليم بتمام العقد، لكن أحد الزوجين طلب المهلة ليصلح أمره ويستعد للالتقاء بالزوج الآخر. يقول المؤلف أمهل العادة وجوبا، يعني يجب على الآخر منهما أن يمهله. ما قدر إمهاله؟ يوم أو يومين؟ قال المؤلف أمهل العادة وجوبا، يعني يرجع فيه إلى العادة. قال الشارح: طلبا لليسر والسهولة، لأن من التيسير والتسهيل في أمر الزواج أن يمهل الزوج أو الزوجة بعد العقد ليصلح شأنه، ليتم اللقاء بينهما على وجه صالح يكون سببا في المودة بينهما. هذا الإمهال كما ذكر الفقهاء يعني لا يكون فترة طويلة، في الإقناع قال أنظرت، يعني إذا استمهلت الزوجة قال أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة، لأن ذلك من حاجتها، والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس لأنه لا تقدير فيه. فهم يقصدون يعني مهلة يسيرة لتصلح شأنها فتلتقي بالرجل على وجه صالح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا لعمل جهاز، يعني لا تمهل لعمل جهاز، والمراد بالجهاز يعني ما تجهز به المرأة إلى بيت الزوج. فالمرأة تجهز بلباس وأغراض، وهذا جرت به العادة أن المرأة تجهز بأشياء تحملها معها إلى بيت الزوجية. هذه قد تأخذ وقتا، المؤلف يقول لا لعمل جهاز، إنما لتصلح شأنها هي، لتصلح شأنها هي، وهذا لا يأخذ وقتا طويلا. ولهذا قالوا يومين أو ثلاثة، لا لعمل جهاز، فلا تجب المهلة له. لكن الشارح يقول في الغنية يستحب الإجابة لذلك، يعني ذكر بعض الأصحاب أنه يستحب، وهذا لا شك فيه، دام الآخر يريد المهلة لعمل جهاز فيستحب الإمهال والإجابة لذلك. هنا مسألة، وهي المؤلف رحمه الله في مسألة فيما تقدم استثنى إذا شرطت دارها. طيب لو شرطت في العقد تأخير الدخول، هذا يوجد كثيرا، بعض الناس قد تكون مثلا المرأة تدرس مثلا يشترط على الزوج ألا دخول إلا بعد التخرج مثلا أو بعد إكمال الدراسة، وقد يستغرق هذا سنة أو نحوها أو أقل أو أكثر. ما حكم هذا الشرط إذا اشترطت ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا؟ هل هو مثل إذا شرطت دارها؟ طيب وش حكمه على المذهب؟ نعم، وبناء على ذلك نعم أحسنت. هذا الشرط ذكره الفقهاء في الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد. الفقهاء عندما ذكروا الشروط في النكاح ذكروا من ضمن الشروط الفاسدة التي يصح معها العقد هذا الشرط. في الروض المربع قال في ذكر هذه الشروط: أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه. بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده وصح النكاح. فهذا الشرط داخل في الضابط العام الذي ذكروه هناك وقد مر معنا سابقا، وهو أن الشروط التي تنافي مقتضى العقد وتتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده شروط فاسدة العقد معها صحيح، وهذا من ضمنها. مر معنا سابقا أن المؤلف رحمه الله قيد بالحرة، قال لزم تسليم الحرة. طيب الأمة ما شأنها؟ قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، يعني إذا زوجت الأمة، طبعا الأمة معلوم أنها تزوج بغير سيدها، السيد لا يجوز أن يتزوج أمته كما هو معلوم كما مر معنا، فيزوجت لغير سيدها، يجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، فلا يجب تسليمها نهارا. علل ذلك بأن الليل هو زمن الاستمتاع للزوج، ويبقى حق السيد في استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. قوله يباشرها، هذه نضع عنوان نقول الاستمتاع بالزوجة وضابطه. قال ويباشرها، يعني للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. الشيخ ضبط بضابطين، فالأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته في أي وقت وعلى أي صفة كان بضابطين. الضابط الأول ألا يضر بها، فإن أضر بها لم يجوز له ذلك، ولهذا الفقهاء ذكروا أن المرأة قد تتضرر بكثرة الجماع مثلا، لا سيما إذا كانت ضعيفة الجسم، فإذا أضر بها منع، وهو أمامه أنه يتزوج مثنى وثلاث ورباع ولا يجوز له أن يضر بها. كذلك الضابط الثاني ألا يشغلها عن فرض، ويشمل فرض صلاة أو فرض صيام، فإذا فرضنا أنها لم تصلي الفجر ولم يبقى على طلوع الشمس إلا ما يكفي للصلاة، فليس له حينئذ أن يشغلها عن الفريضة فيطلبها للجماع حتى تطلع الشمس، لأنه سيشغلها عن فرض. وهكذا الصيام المفروض إذا كان عليها قضاء مثلا، فله أن يستمتع بها في أي وقت ما لم يشغلها عن فرض باستمتاعه بها. وقول عن فرض يخرج النفل، فالنفل ليس لها أن تتشاغل به عن حق الزوج في الاستمتاع، وللزوج أن يشغلها عن النفل، ولا يجوز لها أن تعتذر بنافلة سواء صيام أو غيره عن حق الزوج الواجب إذا طلبها. الفقرة التالية السفر بالزوجة. قال: وله، أي للزوج، السفر بالحرة مع الأمن. له أي للزوج السفر بالحرة، قيده الشارح، مع الأمن. فمن حقوق الزوج أن الزوجة تسافر معه، وهذا ما يحتاج أنه يشرط في العقد، لأنه حق له. حتى لو لم يشرط في العقد، تزوجها مثلا في الرياض وهي من أهل الرياض وهو من بلد آخر، له الحق أنه يأخذها بدون شرط في العقد، لأن الأصل أن الزوجة تكون مع زوجها، وله أن يسافر بها حيث شاء. هي التي إذا كانت لا تريد ذلك تحتاج أنها تشترط في العقد كما مر معنا، وهو شرط صحيح، كما قالوا لو شرطت دارها أو بلدها، هذا مر معنا في الشروط الصحيحة. أما هو فهذا حق محفوظ له بدون شرط، ولهذا قال: وله، أي للزوج، السفر بالحرة. لكن الشارح قيد، قال: مع الأمن. فإذا كان الطريق مخوفا أو البلد الذي سيسافر بها إليه مخوفا، فهذا ضرر عليها، فليس له أن يسافر بها مع عدم أمن الطريق أو أمن البلد الذي سيسافر إليه. والتقييد بالحرة يخرج الأمة، لأن السفر بالأمة فيه إبطال لحق من؟ السيد. ما قلنا أن السيد سيستخدمها نهارا، ولهذا قيد، قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. يعني إذا شرطت ألا يسافر بها فهذا شرط صحيح كما تقدم، والمشروع للزوج أن يفي لها بهذا الشرط كما تقدم في الشروط في النكاح. الفقرة التالية: الوطء في الحيض والدبر. هذه من ضوابط الاستمتاع. المؤلف بيّن تحريم الوطء في الحيض، وهذه المسألة مرت معنا في كتاب الحيض، فلا نعيد الكلام فيها. الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال الشارح: وكذا بعد قبل الغسل، يعني كما يحرم الوطء في الحيض يحرم بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، لقوله سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أيضا يحرم الوطء في الدبر. الشارح استدل بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. والحديث له شواهد. فالوطء في الدبر محرم، والمراد به يعني الإيلاج في فتحة الشرج أو مخرج الغائط. وأما الاستمتاع بالدبر بغير ذلك فهو جائز، ولهذا في الإقناع يقول: وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج في الدبر. ونص الفقهاء على أنه يجوز أن يأتيها في قبولها ولو من جهة العجيزة، يعني من خلفها، لكن لا يولج إلا في القبل. ثم ختم المؤلف رحمه الله الكلام في هذه أو في هذا الجزء من باب عشرة النساء بمسألة إجبار الزوجة على الغسل والتنظف. قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة. يعني للزوج أن يجبر زوجته ولو كانت ذمية، لأن المسألة لحق الزوج، فهي ليست فقط لحق الشرع، ولا شك أنه بالنسبة للمسلمة لا بد أنها تغتسل الحيض، والزوج يجبرها طاعة لله وأمرا بما أوجب الله عليها. لكن حتى الذمية أيضا لحق الزوج، لأن الزوج لا يمكن أن يطأ إلا إذا اغتسلت، ولهذا قال وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض. أيضا له أن يجبرها على غسل نجاسة، لأن هذا مما تعافه النفس وقد يتقذر به الزوج. أيضا له إجبارها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. قال الفقهاء لو نبت لها مثلا شعر شارب أو نحوه مما يعافه الزوج وجب عليها أخذه. وقوله وغيره، قال الشارح كظفر، فيجب عليها أيضا أن تأخذ ما تعافه نفسه من أظفارها. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، مر معنا ما يفيد أن الذمية تجبر على غسل الحيض، والعلة في ذلك واضحة وأشرت إليها قبل قليل، لحق الزوج، لأنه لا يمكن أن يجامع إلا بعد اغتسالها. لكن هل يجبرها على غسل الجنابة؟ بالنسبة لحقه هو يستطيع أن يجامعها ولو لم تغتسل من جنابتها الأولى، ولهذا المؤلف يقول ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. لكن الشارح قال بعد ذلك في رواية، والصحيح من المذهب له إجبارها كما في الإنصاف وغيره. إذن الشيخ منصور ينبه على أن صاحب الزاد خالف المذهب. أنا ذكرت لكم أن الشيخ منصور غالبا لا يذكر قولا آخر إلا إذا خالف صاحب الزاد المذهب. الشيخ منصور يقول أن اللي مشى عليه الحجاوي هنا هو رواية عن الإمام أحمد، لكن الصحيح من المذهب له إجبارها. ولهذا الشيخ منصور عند قوله ولو ذمية على غسل حيض قال ونفاس وجنابة، لكنها ما ذكرتها، لأني لو ذكرتها صارت متناقضة العبارة، لكنها على ترجيح القول الثاني ما يصير في التناقض، لكن على عبارة الزاد ما يمكن نقول هذا ونمشي على نفس عبارة الزاد. فالمذهب أن له أن يجبرها حتى على غسل الجنابة، وعلل ذلك بأن تراكم الجنابات مما تعافه النفس، فالنفس تعاف تراكم الجنابات على المرأة، فيكون بهذا الاعتبار يعني من حق الزوج بهذا الاعتبار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بالمبيت وبعض ما يتعلق بالوطأ ومكروهاته وتتمة لأحكام العشرة عموما. العناصر كالتالي: 1 حق المبيت، 2 حق الوطأ، 3 سفره عن زوجته، 4 الذكر عند الوطأ، 5 مكروهات الوطأ، 6 جمع زوجتيه في مسكن، 7 منعه إياها من الخروج، 8 منعه إياها من الإجارة والإرضاع. هذه 8 مسائل هي جملة ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل مما سمعناه آنفا. الفقرة الأولى: كما ذكرت حق المبيت. قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من 4. الشيخ هنا بيّن حكم المبيت وبيّن قدره. أما حكمه فهو واجب على الزوج، وهو حق واجب للزوجة على زوجها. أما قدره، يعني قدر الواجب، فقال ليلة من 4، بمعنى أنه له أن يبيت عندها ليلة من 4 ليال تدخل فيها الليلة التي بات فيها، بمعنى أنه إذا ما عنده إلا زوجة واحدة فيبيت عندها ليلة وينفرد بنفسه كم ليلة؟ 3 ليالي، ثم يرجع ويبيت عندها ليلة وهكذا. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من 4، يعني من 4 ليال. إذا طلبت، كما يقول الشارح. أما إذا هي رضيت وقالت: يكفيني منك ليلة في الشهر أو ليلة في الأسبوع، فهذا راجع لها وهذا حق لها. لكن الذي تستطيع أن تطالب به ويلزم به الزوج هو ليلة من 4. ما دليل هذا التحديد؟ طبعا المؤلف يقول: وينفرد إن أراد في الباقي، يعني له أن ينفرد إن أراد في بقية الليالي. فمثل ما قلنا، اللي ما عنده، الذي ليس عنده إلا زوجة واحدة، له أن ينفرد في 3 ليال. ولهذا قيده الشارح، قال: إن لم يستغرق زوجاته جميع الليالي. فصاحب الأربع ما عنده انفراد، ما له ليلة ينفرد فيها، وصاحب الثلاث له ليلة واحدة وهكذا. ما الدليل على هذا التحديد؟ الشارح علل وذكر أثر، ذكر أثرا وتعليلا. أما التعليل فقال: لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها، يعني أكثر ما يجوز له شرعا أن يجمع معها 3 مثلها. ومعلوم أنه إذا جمع معها 3 مثلها سبيت عندها ليلة ويتركها 3 ليالي، وهذا حق له، له أن يتزوج 3 غيرها بدون إذنها. فمعناه أن 3 ليالي هذه ليس لها فيها حق، وأن الحق له فيها، سواء عنده أو ليس عنده، لأن هذا راجع له، هو من حقه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. فبهذا الاعتبار الذي لها من الحق هو ليلة من 4 ليالي. أما الأثر فقال: وقضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر فلم ينكر. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى عند كعب بن سوار بذلك وأقر عمر وأمضاه واشتهر فلم ينكر، رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق في مصنفه. هذا ما يتعلق بحق المبيت، وهو الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: حق الوطء. قال: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. أيضا الوطء واجب على الزوج، فهو من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. ما قدره؟ أولا، وجوبه مشروط بالقدرة، فلو كان الزوج عاجزا لكبر سن أو مرض أو عنة أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه الوطء حينئذ. ولهذا قال: ويلزم الوطء، ويلزمه الوطء إن قدر، يعني على الوطء. ما قدر الوطء الواجب؟ قال: كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة يعني 4 أشهر، يعني السنة كما هو معلوم 12 شهرا، يعني كل 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة من الرجل أن يطأ فيلزمه أن يطأ بهذا المقدار، هذا القدر الذي لا يعذر فيه ويلزمه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله تعالى قدر ذلك في 4 أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل ذلك على أنه الحد. سيأتينا في الإيلاء أن المولي يمهل 4 أشهر، ثم بعد ذلك المولي الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ زوجته. فالمولي يمهل 4 أشهر ثم يجبر إما أن يطأ وإما أن يطلق، كما قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقولون: هذا الحكم الشرعي للمولي يدل على أن هذا هو القدر الذي يجب للزوجة. لماذا؟ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه. هل اليمين تلزم الزوج أنه ما يطأ إذا حلف أن لا يطأ؟ هي لا توجب. فكون الشرع أعطاه هذه المهلة يدل على أن هذا من حقه. ولهذا قالوا أن هذه المدة هي التي ليس للزوج أن يتجاوزها في ترك وطء زوجته كل ثلث سنة مرة. المسألة التالية: مسألة سفره عن زوجته. سفر الرجل عن زوجته لا شك أنه يتضمن ترك بعض حقوقها، فالمسافر يتعذر عليه المبيت والوطء مدة سفره وغيبته. فما الرخصة للزوج في هذا؟ وما القدر الذي لا يجوز للزوج أن يتعداه في ذلك الأمر؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. يعني إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه، وكان قادرا على القدوم فإنه يلزمه أن يقدم حقا واجبا لزوجته. أما إذا لم تطلب ورضيت بمقامه مسافرا سنة أو أكثر فهذا حق لها، ولهذا قيد المؤلف بأنها تطلب قدومه. لكن ما دليل، لأن الحق لها، لكن ما دليل التقييد بفوق نصف سنة؟ استدلوا على ذلك بأثر ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج من الليل يعني يتفقد، فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه. فسأل حفصة فقال لها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من هذا. رواه البيهقي وقال: إسناد صحيح متصل. فهذا هو مما احتج به الفقهاء على تحديد هذه المدة، وأن الزوج إذا غاب فوق 6 أشهر وطلبت الزوجة قدومه لزمه أن يقدم. الشارح رحمه الله قيد ذلك، قال: في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه. فإذا حج الفريضة وسابقا كانت المواصلات كما تعلمون، وكان الناس أحيانا في الحج يستغرقون مدة طويلة، الآن يمكن ما في أحد يستغرق 6 أشهر، لكن سابقا كان فيه، أو غزو واجب وليس غزو نافلة، أو طلب رزق يحتاجه، يعني هو يحتاجه للقيام بالواجب عليه تجاه نفسه وتجاه من يعول، فهذا له أن يغيب أكثر لأنه معذور بذلك. أما إذا لم يكن كذلك فالأمر كما قرر المصنف رحمه الله: إذا طلبت الزوجة قدومه وقدر على القدوم فإنه يلزمه أن يقدم. قال: فإن أبى أحدهما. من الذي أبى؟ الزوج. أحدهما ضمير تثنية عائد على ماذا؟ الوط في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، يعود على هذين الأمرين. إذا أبى الزوج أحد هذين الأمرين قال: فرق بينهما بطلبها، يعني لا تحبس الزوجة لأن هذا حق للزوجة، والزوجة تتضرر ببقائها مهملة حقوقها، ولهذا يفرق بين الزوجين بناء على طلب الزوجة. أما إذا لم تطلب الزوجة التفريق ورضيت بأن تصبر مع أن الزوج أبى أحد هذين الأمرين فلا يفرق بينهم، لكن إذا شكته وطالبته وقالت: إما أن يفي لي بحقي أو أفارقه، حينئذ يفرق بينهما إذا أصر على عدم على إبائه أحد هذين الأمرين. لكن هذا التفريق هو فسخ للنكاح في أمر مجتهد فيه، ولهذا نص الفقهاء على أنه يحتاج إلى إيش؟ حكم قضائي، بمعنى أنه ليس للزوجة أن تقول فسخت نكاحي مثلا من تلقاء نفسها عند وجود هذا الأمر، وإنما ترفع الأمر إلى القاضي، والقاضي إذا تحقق عنده موجب الفسخ فإنه يفسخ نكاحها بناء على طلبها، ولهذا قال فرق بينهما بطلبها، وهذه قاعدة الفقهاء في الفسوخ المختلف فيها أنها تحتاج إلى حكم قاضي. الفكرة التالية الذكر عند الوطء. قال المؤلف رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. هذا نعنون له، نقول الذكر عند الوطء. جاء في ذلك حديث ابن عباس مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وهذا هو مراد المؤلف في قوله وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. فالوارد تضمن التسمية وتضمن الدعاء اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره. لكن عبارة المؤلف رحمه الله يقول تسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، هل هذه السنة خاصة بالرجل أم يسن للمرأة أن تقوله كما يقوله الرجل؟ نبي المذهب الآن على في الإقناع وشرحه قال يسن لمن أراد وطئا أن يقول عند الوطء، لأن عبارة صاحب الزاد محتملة لأمرين، قال وقول الوالد ما ذكر من القائل، لكن عبارة الإقناع يقول يسن لمن أراد وطئا أن يقول عند الوطء، ثم ذكر الوالد وذكر الحديث، ثم قال وقال ابن نصر الله وتقوله المرأة أيضا. وعبارة صاحب الإقناع تفيد أن المشهور هو أنه للرجل، لأن الفقهاء إذا قرروا أمرا ثم أسندوا قولا لفقيه من الأصحاب بعده يدل على أن هذا قول، لكن الأول هو المشهور، هذا هو الغالب في صنيعه. فالظاهر أن المذهب أنه يقوله الرجل، لكن قال ابن نصر الله وهو من فقهاء المذهب تقوله المرأة أيضا، وظاهر النص الخطاب فيه متوجه إلى الرجل: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال إلى آخره. أما قول ابن نصر الله فلعله ذهب إلى المعنى أن هذا الدعاء كما يحتاج إليه الرجل تحتاج إليه المرأة، المرأة أيضا حريصة على أن يكون ولدها سالما من ضرر الشيطان، والأمر في هذا يعني فيه سعة إن شاء الله. لكن أنا تقرير لظاهر منقول عن الأصحاب هو هذا كما ذكرت. قال: وتكره كثرة الكلام. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يمكن أن يعنون له بمكروهات الوطء، فذكر رحمه الله 4 أمور تكره عند الوطء. قال رحمه الله: وتكره كثرة الكلام حالته، والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به. هذه 4 أمور. الأمر الأول: تكره كثرة الكلام حالته، يعني حالة الوطء. ذكر الشارح حديثا يروى في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة. لكن هذا الحديث عزي لابن عساكر في تاريخ دمشق وإسناده ضعيف. وأما المكروه الثاني الذي ذكره المصنف، قال: ويكره النزع قبل فراغها. ومعنى النزع يعني إخراج ذكره قبل فراغ شهوة المرأة. واستدل عليه الشارح أيضا بما روي مرفوعا: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. الحديث رواه أبو يعلى وإسناده ضعيف أيضا. ومن المعنى أن من مقاصد الوطء إعفاف المرأة، وإعفافها يقتضي ألا ينزع قبل فراغها، أو تمام إعفافها يقتضي ذلك. المكروه الثالث قال: ويكره الوطء بمرأى أحد. قال الشارح: أو مسمعه، يعني بحيث يراه أحد أو يسمعه. قال الشارح: غير طفل لا يعقل ولو رضيا. يعني يكره أن يطأ الرجل زوجته بمرأى أحد أو بمسمعه. استثنوا إذا كان طفلا لا يعقل فهذا لا بأس به. قال: ولو رضيا، يعني ولو رضي الزوجان بذلك، فتراضيهما لا يجعل ذلك مباحا، بل تبقى الكراهة. هذا الحكم مقيد بما إذا كان مستوري العورة. ولهذا في الإقناع مع شرحه قال بعد أن ذكر هذا الحكم: إن كان مستوري العورة وإلا حرم مع رؤيتها. وهذا التقييد واضح، أن كشف العورة محرم. فمرادهم عندما يقولون أنه يحرم بمرأة أحد إذا كان مستوري العورة، أما إذا كان مكشوفين أو أحدهما مكشوفا فيحرم ذلك. ويتصور هذا بأن يكون مثلا تحت لحاف أو نحوه، وهذا قد تدعو له حاجة مع ضيق المكان. يعني ربما الواحد منا ما يتصور أوضاع بعض الناس، قد يكون المكان ضيق ويجتمع فيه أسر بسبب ضيق الحال، أو مثل مخيمات اللاجئين أو ما أشبه ذلك، والرجل بحاجة إلى أنه يعني يعف نفسه، وقد يلجأون إلى مثل هذا يكون تحت لحاف مثلا. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، وذكرت أن القيد إذا كان مستوري العورة. أيضا المكروه الرابع قال ويكره التحدث به، يعني بما جرى بينهما من خصوص ما يتعلق بالاستمتاع، واستدل عليه الشارح قال لنهيه صلى الله عليه وسلم، فالتحدث بما يجري من أمور الاستمتاع ورد فيه نهي، والمؤلف رحمه الله يحمله على الكراهة، فيقول إنه يكره التحدث بما جرى بينهما. الفقرة التالية جمع زوجتيه في مسكن. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. يحرم أن يجمع زوجتيه في مسكن واحد، إلا إذا رضيت كلا الزوجتين. وقول زوجتيه هذا يعني ليس يعني قيدا، فقد لو جمع ثلاث زوجات فهذا أيضا لا يجوز، أو جمع أربع زوجات، لكن ذكر الزوجتين لأنها هي الكثير في التعداد، وهذه تفيد ما هو أولى منها من جمع الثلاث أو الأربع. يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. الشارح علل قال لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة، في الإقناع أيضا قرر أنه يحرم الجمع بين زوجتي في مسكن واحد، قال أي بيت واحد، فسر المسكن الواحد يعني قال أي بيت واحد، ثم علل قال لأن كل واحدة تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك، فإن رضيتا ذلك جاز. ثم قال في الإقناع وشرحه وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت منها جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما مسكن مثلها، لأنه لا جمع في ذلك. وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت منها جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما مسكن مثلها، لأنه لا جمع في ذلك. أنا سقت هذه العبارة لأنها تفيدنا في تصور المسألة، فالذي يظهر من كلام الفقهاء أن مرادهم الغرفة الواحدة، أما إذا كان البيت متعدد المرافق وأسكن إحداهما في غرفة والأخرى في غرفة أخرى فهذا لا يدخل فيما ذكروه، ولهذا هم لما عللوا قالوا كل واحدة تسمع حسه إذا أتى الأخرى، وعبارة الإقناع أيضا تفيد ذلك، ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين قال يعني حجرة واحدة، فسر مسكنا واحد قال يعني حجرة واحدة، وهذا متوافق مع ما تفيده عبارة الإقناع ونحوه. قال: وله منعها الخروج من منزله. هذا نضع عنوان، نقول منعه إياها من الخروج. وله منعها، أي منع زوجته الخروج من منزله. ضبطه الشارح، قال: إلى ما لها منه بد. وهذا يفيد أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى ما لا بد لها منه، وله أن يمنعها من الخروج إلى ما لها منه بد. فهذا هو الذي يضبط لنا هذه القضية. في الإقناع قال: إلى ما لها، هذا القيد هذا في الإقناع. أنا ذكرت أنه عند الشارح، لا هو في الإقناع. قال: إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك. يعني حتى لو أرادت أن تخرج لزيارة والديها أو عيادتهما له أن يمنعها من ذلك، أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك. من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعواني جمعاني وهو الأسير. ولهذا يقول الفقهاء: إن الزوجة محبوسة لحق الزوج، فله أن يمنعها من الخروج إلا ما ليس لها منه بد، فهذا لها أن تخرج ولو بدون إذنه، وليس له أن يمنعها من ذلك. قال: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. عندنا في الطبعة يستحب بإذنه، في الزاد مع حاشية بن قاسم ويستحب إذنه، يعني بحذف الباء، ويظهر لأنها أصوب، لأن العبارة أسلم على هذا النحو. فنقول العبارة: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، لأن ليس مراد المؤلف أن يبين أنه يستحب لها، ويريد أن يبين بعد أن قرر أن الزوج له أن يمنعها، يريد أن يبين أن الزوج يستحب له أن يأذن لها. ولهذا الأقرب حذف الباء، فيكون الاستحباب يعني في حق الزوج وليس في حق الزوجة، فيستحب للزوج أن يأذن لها إذا مرض محرمها أن تزوره أو تمرضه، أو مات أن تشهد جنازته. علل الفقهاء ذلك، قالوا: لما في ذلك من صلة الرحم. وصلة الرحم مطلوبة شرعا، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. فالزوج إذا ضيق على زوجته في مثل هذه الأمور قد يلجئها إلى أن تعصيه، ولهذا ينبغي للزوج أن يكون سمحا. فالفقهاء في بعض هذه الأحكام قد يعني يكونون يبينون الحدود الشرعية التي تفصل عند النزاع، لكن ليس معنى ذلك أن هذا هو التعامل الصحيح مع الزوجة واللائق مع الزوجة. الذي ينبغي للرجل أن يكون سمحا مع زوجته في حدود الشرع وفيما لا يؤدي إلى مفسدة شرعا، لكن أحيانا يحصل خصومة في مثل هذه القضايا، فالفقهاء يبينون الحد الفاصل، الحق مع الزوج أو مع الزوجة في هذا الأمر أو ذاك. ولهذا قالوا إنه مع التقرير السابق في مسألة زيارة الأبوين، قالوا ليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. يعني قد يقول قائل هذا حقوق للوالدين، هم يقول لا، هي هو حقها أن تبقى، لكن ليس من حقه مع بقائها وإيفائها لحقه أن يقطع ما بينها وبين والديها، ولهذا ليس له أن يمنعها من كلام أبويها ولا يمنع والديها من زيارتها. قال وله منعها من إجارة نفسها. الزوج أن يمنع الزوجة، هذه نضع لها عنوان، نقول منعه إياها من الإجارة والإرضاع. له منعها من إجارة نفسها، يعني أن إذا أرادت أن تؤجر نفسها فتخدم في بيت آخر مثلا أو في مكان آخر فله أن يمنعها، وعلّلوا ذلك بأنه يفوت حقه، من حق الزوج أن تبقى زوجته عنده، ولهذا قالوا لو أجرت نفسها بدون إذنه صارت تخرج للعمل الذي استؤجرت عليه بدون إذن الزوج، فهذه الإجارة إجارة غير صحيحة، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه أن التقييد بقوله ولها منعها من إجارة نفسها يفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل في بيتها فليس له أن يمنعها إلا إذا أدى ذلك إلى تقصير في حقه. فلو استؤجرت مثلا لخياطة وهي تخيط في منزله بحيث أنه إذا أرادها في حاجته تجيبه، ليست مثل التي تعمل خارج المنزل، فحينئذ ليس له أن يمنعها من ذلك إلا إذا أدى ذلك إلى تقصير في حقه، كأن انشغلت بهذا العمل وصارت تقصر في حقه بسبب انشغالها بهذا العمل، له حينئذ الحق في أن يمنعها. قال ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. من إذا استوجرت لإرضاع ولد آخر فله أن يمنعها، إذا أرادت أن ترضع ولدها من زوج آخر. إرضاع الولد كما هو معلوم يشغل المرأة، ولهذا قالوا إن للزوج أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، وعلى هذا يبتغى للولد مرضعة أخرى غيرها أو يرضع بطريقة أخرى. استثنوا إلا لضرورته، يعني إذا كان الولد مضطرا إلى رضاع أمه، كما إذا لم يقبل إلا ثدي أمه، فليس للزوج حينئذ أن يمنعها من إرضاع ولدها. لأن إرضاعها في هذه الحالة إحياء لنفس المعصومة، ومنعه إياها من إرضاعه والحالة تلك يؤدي إلى هلاك الولد، فحق الزوج لا يعني يستوفى على وجه يكون فيه هلاك للولد، ولهذا ليس له الحق حينئذ من المنع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.